بنصنعها من الحنة. مش معقول بقى صبغة اكس 114 دي مصنوعة من الحنة؟ ايوه من الحنة، بس بنحط لها شوية مواد كيماوية بسيطة جدا. عجيبة. لا والاعجب من كده اننا بنشتري انطار الحنة من غينيا بما يساوي 30 جنيه. تصوري بقى انطار الحنة ده يطلع كام ازازة صبغة شعر؟ كام؟ 300,000 ازازة. الازازة ام 60 قرش دي؟ ام 60 قرش. يعني باختصار انطار الحنة ابو 30 جنيه، لما نضيف له كمان مصاريف تصنيع وخدمات وخلافه حوالي 500 جنيه، يبقى ربحه قد ايه تعرفي؟ قد ايه؟ حوالي 20,000 جنيه. تصوري بقى 530 جنيه ب20,000 جنيه. يا خبر ابيض، ده انتوا بتلهبوا. لا لا لا لا، بالعكس، الصبغه اللي اقل منها في الجوده المانيا الغربيه بتبيع الازازه منها ب2 جنيه، ولذلك احنا متوقعين اننا ناخد منهم سوق اوروبا كلها. وعشان كده مندوب الشركه السويديه جاي يتفق معانا على تصدير كميه كبيره قوي. طب وايه السر اللي انت خايف تعرف سر التركيبه؟ لا لا، التركيبه معروفه وما فيهاش اي تعقيد، لكن نوع الحنه نفسها، الحنه اللي بنشتريها من غينيا، هو ده اللي مخلي اكس 114 احسن صبغه في العالم. وانت طبعا هيطلع لك عموله كويس. عموله؟ عمري ما كنت احلم بيها ابدا. يا رب ينجحك يا شريف. بس حكايه السكرتيره دي تشوف لك حل فيها. انا خايف على عينيك تزوق. يا عبيطه، هو يعني في ست في الدنيا تلفت نظري غير واحده بس؟ سيبك من الهمبكه دي يا اخوي. انا مش عايز السكرتيرات حلوين يخشوا مكتبك وخلاص. يا عفافه علي علي، صحيح مدير شركه كبيره زي يبقى ملوش سكرتيره خاصه؟ يا سلام، لازم يعني تكون سكرتيره لما يكونش سكرتير؟ ها، ايش معنى السكرتيره الخصوصيه تبقى حريم؟ ولا مالكش ثقل على الخناشير يا ستي؟ ده عرف تجاري، عرف كده ماشي جاري. تقاليد إدارية في معظم الشركات. طب بقى أنا عندي اقتراح. اتفضلي. إذا كان ولا بد من سكرتيرة تشتغل معاك في المكتب، أنا هو. إيه؟ يعني إيه؟ أنا مستعد أبقى سكرتيرتك الخصوصية في الشركة. لا لا لا، إيه التخريف ده بقى؟ تخريف ليه؟ أنا عندي دبلوم خدمة اجتماعية وبتكلم 3 لغات، وأظن يعني وشي سمح. الا بقى اذا كنت انت شايف غير كده. يا شيخه بلاش هزار يا عفاف، الله ناوليني كرافطه خلينا. انا مش بهزر، انا على الاقل اولى من واحده غريبه عنك. مفروض عارفه طبعا، قلبي على مصلحتك، نروح سوا نرجع سوا. عينك زاغت مثلا، اهو انا برضو مراه. يا عفاف ما تبقيش خياليه، الله، شغل السكرتاريه ده مش لعبه، الله، ده اصبح فن وامكانيات ودرايه وخبره وعلى راي المثل صاحب بالين كذاب. كفاية عليك وظيفتك كزوجة ورب البيت، ناوليني شكيت احسن معاد وصول الطيارة قرب. ايوه يا خواجة زكور، طلباتك يا شغيب بيه. انا جيت لك دلوقتي 6 مرات كويس، والجماعة بتوعنا في المانيا كل يوم يستعجلوني، ارجوك تخلص العملية. شوف يا خواجة زكور، شوف، انت عارف ان صبغتنا دي خدت سمعة كويسة في السوق لانها احسن من صبغة شركتكم وارخص كمان. ما هو ده اللي مجننهم في المانيا، عايزين يعرفوا نوع الهنة اللي تشتغلوا فيها. بتجيبوها منين؟ لا لا لا لا لا لا، ما هو ده السر في الموضوع يا خواجة زكور. طيب خلاص، الشركة في بون مستعدة لكل شروطكم عشان تاخد احتكار بيع صبغة اكس 114. وما تنساش انه هتستفيد حضرتك يا شبي. انا كلمتهم خلاص في المانيا عشان ياخدوا بالهم منك. شوف يا خواجة زكور، على كل حال انا تحت امرك، بس استنى كام يوم كده، يومين 3 على بال ما ارجع من السفر. انت مسافر؟ ايوه. فين؟ لا ده انا مسافر البلد عشان مشكلة عائلية. طيب انا ارجع لجنابك بعد اسبوع. وهو كذلك. أنا بصفة رئيس مجلس الإدارة بهنيك يا أستاذ شريف على الصفقة العظيمة دي. مندوب السويد مبسوط جدا من مقابلتكم سوا، وبيستعجل سفرك عشان تمضي العقد النهائي. متشكر يا فندم، بس على الله ربنا يتمم بخير. الحقيقة أنا خايف من الراجل زكور ده، سمسار ألمانيا الغربية ده، خبيث وتحتاني. أيوه. وحيموت نفسه على إنه يتفق معانا على احتكار الصبغة بتاعتنا.

لحد امتى هنبدأ نقول شغل برا؟ صبغة اكس 114 تمنها ربع تمن الصبغة الالماني، وفي الوقت نفسه احسن منها الف مرة. معقول دي يا مدام؟ اسأل اللي جربوها يا خواجة، ولا عشان ما انت خواجة؟ صح يا عفاف الكلام ده، جربيها مرة. دي الشركة اللي بتعمل الصبغة الالماني دي عايزة تحتكر صبغة اكس 114 بتاعتنا عشان خدت منها السوق في اوروبا. يا خبر، ايش عرفك؟ ايش عرفني ازاي؟ ما الشركة بتاعت جوزي هي اللي بتعمل صبغة اكس 114. علشان كده بتعملي لها دعاية. لا يا ابي، صبغتنا ما بقتش محتاجة لدعاية، دي زحفت على كل اسواق العالم بسبب جودتها ورخصها. طب اقولك على سر تستغربي له. ايه يا ترى؟ جوزي دلوقتي في السويد، راح عشان يمضي عقد تصدير صبغة اكس 114 بملايين الجنيهات. يعني صبغتنا بتاعت بلدنا بتنباع في بلاد برا؟ والمانيا الغربية نفسها عايزة تشتري حق بيعها. غريبة، يعني عايزة تقولي ان احنا تقدمنا في الصنعة عن المانيا الغربية؟ ايه المانة؟ كل صنعة في الدنيا الرك فيها على الاتقان. كلام في سر. ايه؟ بس اوعي تجيبي سيرة. لا بس قولي. صبغتنا بتتعمل من صنف حنة مفيش اخوه في العالم. يا سلام. الشركة بتشتريه من بلد اسمها غينيا. عجايب، صبغة الشعر من الحنة. كل الصبغات اللي في الدنيا، بس الميزة في نوع الحنة والأبهى من كده. ايه؟ الحنة اللي شركتنا بتشتريها من غينيا. ايه يا اختي ايه؟ بسعر التراب. ايه، عشان كده الصبغة المصرية ارخص. ايوه، بس ده كلام في سر. عارفة يا حبيبتي، عارفة. بقى صحيح يا فتكات، الصبغة بتاعت اكس 114 دي كويسة؟ يا سلام، ما عندكيش فكرة، ده جدو عباس استعملها من شهرين وكل يوم يغسل راسه، لكن شعره اسود زي ما يكون ابن 20 سنة. عمري يا اختي ما شفت صبغة بالشكل ده. انا اقولك ايه السبب، بس كلام في سرك. ايه؟ الصبغة دي بيعملوها من صنف حنة بيستوردوها من بلد اسمها غينيا. مش معقول. وحياتك، زي ما بقولك كده، انا راسي على البير وغطاء. وبالك ايه يا امينة هاني؟ بيشتروا كل الحنة بتلاتة مليم. عجايب، بس اوعي تجيبي سيرة. احنا مالنا يا اختي؟ كلام في سيرك يا عزيزة، صبغة اكس 114 دي بيعملوها من الحنة. الحنة اللي بيشتروها من بلد ايه؟ اللهم صلي على النبي، اسمها اسمها غينيا. بونجور مدام. اهلا وسهلا يا فندم، اي خدمة؟ انا الخواجة زكور، جان زكور، سمسار تجاري، وعايز نقابل شريف بيل. والله يا فندم هو مسافر ستوكهولم. ستوكهولم؟ ايوه، وعلى كل حال هو هيرجع كمان اسبوع تقريبا. سيادتك عايز تقابله بخصوص ايه يا خواجه زكور؟ لا بس انا اصل. الو، مين؟ مش معقول، ازيك يا سونا، وحشتيني قوي. الله، ايش عرفك ان انا بشتغل هنا؟ قبل امين قالت لك؟ على كل حال فرصه سعيده اني سمعت صوتك. نعم، هي قالت لك على حكايه الصبغه دي كمان؟ يا خبر، دي ما بتتبلش في بقها الفوله. ايوه طبعا، احسن صبغه في العالم، دي السويد عايزه تشتري حق بيعها في اوروبا كلها. وحياتك، حتى شريف هناك عشان يمضي العقد. بنجيب الحنة منين؟ لا مش غانا، غينيا. ما تذكروا جغرافيا بقى. ان شاء الله لما يرجع شريف من السفر هنفوت نزوركم. عن اذنك بقى احسن مش فاضيه. باي باي يا روحي. ايوه يا خواجه زكور، سيادتك عايز المقابله بخصوص ايه؟ خلاص مدام، خلاص، ميرسي، معلش، بفوت مره تاني. الله، ايه الراجل المهووس ده؟ يا متر فوري، انا جبت لك عقد غينيا علشان الموضوع مستعجل شوية، والشركة في بون فوضتني ازود 10 جنيه في الامتار العقد شركة التنمية العربية. لكن يا متر زكورة، أنا مد كلمة لمدير شركة التنمية، دول بيتعاملوا معنا من سنين دلوقتي. يا متر خوري، انت يهمك طبعا مصلحة الراجل بتاعك، ولما يكون في 10 جنيه زيادة في الأمتار وعقد احتكار مضمون في بنك سنترال أمريكي، أظن دي فرصة مش هتلاقوها، خصوصا انه أتعابك معمول حسابها. ايوه بس يعني يكفيك 5 جنيه استرليني عن كل أمتار. والضمان يا ميسو زكور؟ سندات ب500,000 جنيه باسمك. ميسو زكور، اعتبر العقد في ايدك. مرسي ميل مرسي. تأذيني بقى حضرتك الحق هذا تليغراف في بون؟ مستعجل ليه؟ ما دام الصفقة في ايدي انا. لا، ده تليغراف مهم جدا، عشان الشركة تسبق على عقد ستوكهولم ونعقل الاتفاقية بتاعت شركة التنمية. تناصح قوي يا ميسو زكور. التجارة عايزة النصاحة يا حبيبي. تعال هنا يا أستاذ حسن. أفندم. إيه الحكاية؟ هي قصايا الشركة بقت سداح مداح ولا إيه؟ ليه يا فندم؟ ما أنتش عارف ليه؟ حكاية الصبغة بتاعتنا والحنة اللي بتخش في تصنيعها بقت سيرة في بق كل الناس، لدرجة إني سمعتها امبارح في النادي. يا فندم، إحنا في قسم العقود ما بنطلعش حد على المساندات. إحنا بنحترم سرية العمل إلى أقصى حد، ده حتى العقد ده بالذات كنا كاتبين عليه سر جدا. أمال مين اللي قفش السر ده؟ هو مين المسؤول عن حفظ العقد طالما انه سري؟ فندم مفيش حد مسؤول يا فندم، العقد بياخد طريقه الطبيعي مع البوصله اليوميه. يبقى سري جدا ازاي يا استاذ حسن؟ ده المفروض يحفظ في مكان امين، وواحد ولا اتنين على الاكتر يبقوا مسؤولين عنه. ما هو يا فندم احنا كاتبين عليه سري جدا. طب ايه فايده السريه دي وهو بيتداول من ايد لايد؟ ده يبقى اسمه اهمال وتخريب يا استاذ حسن. هو العقد اتمضى ولا لسه؟ لسه يا فندم. شيء جميل قوي. انتم يا استاذ مش حاسين بالمنافسه؟ يعني الشركه الالمانيه لو خدت خبر بمصدر الحنه وسبقتنا بالتعاقد مع المصدر يبقى عليه العوض. انا يا فندم هشوف الموضوع ده بنفسي. اوام يا استاذ، ما تعرفوش اننا في حرب مع المنافسين؟ عقد غنيه فينا يا مدام عفاف. اهو قولي، حد شافه؟ حد طلع عليه؟ ابدا، ده في الملف بتاع البوسطه من ساعه ما خدته منك. ليه؟ رئيس مجلس الاداره بهدلني دلوقتي وبيقول ان سر تصنيع الصبغه بتاعتنا بقى سيره ببق كل الناس. ايه؟ والادهى من كده ان الناس عرفت اننا بنشتري الحنه من غنيه. ودي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ازاي؟ سر الصنعه، السر الخواجه زكور مستعد يدفع نص عمره عشان يعرفه. بتقول مين؟ الخواجه زكور، السمسار التجاري بتاع المانيا الغربيه. ايه مالك؟ ما هو الخواجه ده كان هنا امبارح. ايه؟ هو يكون عارف حاله؟ هو عارف. ازاي؟ ايه اللي عرفه؟ اللي تعقل لساني اللي عايز اقطعه. ربنا يستر بقى. عليه العوض ومنه العوض. حد في الدنيا يعمل كده يا ست هانم؟ تحشري نفسك في عمل مش بتاعك وتبوظي الدنيا كده؟ انا اسفه يا شريف، سامحني. ايه الفايده؟ ما تحولت انا وانت للتحقيق واللي كان الشركة الالمانية لقفت مننا عقد الحنة بسبب جهلك وسوء تصرفك، وصفقة السويد باظت رخرة بعد الاشعاعات ما وصلت لحد هناك وفهموا اننا بنصنع الصبغة من حنة غينيا. انا لما قلت الابلة امينة كان بحسن نية، كنت بدافع عن الصبغة المصرية وما كنتش عارفة انها هتشيحها في البلد كلها. يا هانم، ما هو ده الغلط، ده الغلط، دايما نعتمد على حسن النية ونزيع اسرارنا المهمة. ما هو انت كمان وقعت في نفس الغلط يا شريف. انا؟ ايوه. هو مين اللي قال لي على السر ده؟ مش انت؟ كنت عايزك تقدري موقفي. ده انت مراتي، ما انتش غريبة. ومادام ده سر الصنعة ما تقولوش حتى لمراتك. ليك حق، انا فعلا اول من فتح السر، وانا اللي لازم اتحمل نتيجة التحقيق، وانا عارف النتيجة من دلوقتي. ان شاء الله خير. خير منين بقى؟ ده انا سألت واحد في ألم القضايا وقال لي على كل حاجة. قال لك على ايه؟ نعم يا اختي. قال لي على ايه؟ لا كفاية بقى، ده كلام سر. وهكذا تنتهي تمثيلية كلام سر كتبها أنور عبد الله. كلام سر بطولة كمال الشناوي، زيز البدراوي، صلاح نظمي، سمية رشدي،